يقول لك وبعدين بردت وبعدين حصل مش عارف ايه. قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق ايه انفسهم وما. فحين يقول الحق والله خلقكم يقول على العين والراس انت خلقتنا وانت اللي عارف خلقتنا ازاي وانت اللي بتقول لنا انا خلقتكم ايه خلقتكم ازاي. وبعد ذلك خلقكم ثم يتوفاكم يعني منه كان المبدا واليه يعود الايه المبدا. وما دام المبدا من عنده والمرجع من عنده ما تاخدش بقى اللي في قوس القسم وتبقى عنه القوس الاولاني بتاعه والقوس الثاني بتاعه تبقى انت هتتنزح ليه في وسط القوسين انزحت بقى وانت ادي القوس الاول وادي القوس الايه ادي القوس الثاني. والله خلقكم ثم يتوفاكم لان ثم دي بتيجي لترتيب الحدث عن بعد يعني والله خلقكم ثم ايه. ولذلك يقول لك ايه اماته فاكبره لان الانسان بعد ما بيموت هس على طول يتنوت يبقى الفيه في الترتيب والتعقيب على طول. الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال لك لانه خرج من بطن امه لا يعلم شيئا فبرضو التاني برضو لا يعلم شيئا ويبقى الحكاية كلها مكسوبة من الله الذي وهب الآن. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة. يبقى دي وسائل إيه وسائل العلم. هذه وسائل العلم هيمر عليها وقت وتفقد قدرتها على الله. يبقى الآلات هتفقد قدرتها. طب واللي عنده نشيله منه لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ان الله ولذلك يسموه الوارث سمي نفسه الايه الوارث الوارث لكل شيء. نعم ان الله عليم قدير. قالك ليه؟ قالك لان ما دام خلق وما دام وفاء يبقى لازم تتطلب علم. الا يعلم من خلق لازم هيخلق عن علم. ده اللي بيصنع صنع لازم يعرف دي تبقى كذا ودي تبقى كذا لازم عايز علم وعايز قدره للابراز. علم ما يكفيش لازم قدره ايه للابراز. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الكون اللي امامنا نجد لا سواسيه الا في اننا عبيد لله. هذا الامر اللي احنا سواسيه فيه. وبعد ذلك تختلف ألواننا وتختلف أجسامنا تختلف صورنا وتختلف مواهبنا. ليه؟ أم قال لك لأن الاختلاف ده هو عين الاتفاق. الاختلاف ده هو عين ايه؟ الاتفاق. لأن مرة يبقى الخلاف ينشأ منه وفاق والوفاق ينشأ منه خلاف. مثلا انت مثلا دخلت مطعم انت وزميلك وانت بطبيعتك بتحب صدر الفرخه وهو بيحب الورك ده خلاف. انما ساعه ما تقعدوا بقى وفاق كل انت الصدر وناكل الورك يبقى خلاف ادى الى ايه الى وفاق. طب افرض ان احنا الاثنين بنحب الصدر ده وفاق قد يؤدي الى ايه. طب مين ياخذ الصدر بقى ومين ياخذ الورك بقى. الله. اذا الخلاف لازم الذي خلقنا مختلفين في أشياء أراد منا أن يكون هذا الخلاف تكاملا بيننا. تكامل إزاي تكامل؟ أم قال لك الله هو في إنسان يعتبر مجمع مواهب ما فيش إنسان. طب أنا عايز أبني بيت يعني أبقى أتعلم الهندسة عشان أرسم. طب أبقى فوعلي عشان أبحث. طب اتعلم ضرب الطوب عشان ابقى مش عارف ايه. طب اتعلم حرق الاماين. طب ابقى اتعلم مبني. طب اتعلم نجار. اتعلم بتاع بياض. اتعلم كده. يبقى لازم ربنا ينثر مواهبه في خلقه نثرا علشان تبقى انت محتاج الي فيما ليس عندك وانا محتاج اليك فيما ليس عندي. يبقى الكون يعمل ايه بقى؟ الكون يتكامل. يبقى الخلاف هو ايه؟ ولا يزالون مختلفين. هو خلقهم كده ولذلك خلقهم. والا فلو اتحدنا طب كلنا فلاسفه